الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول بعض المظاهر المنافية لمراعاة مشاعر الزوجة. فمن ذلكم معاشر مستمعين الكرام قلة الشكر والتشجيع للزوجة، فكما أن من الأزواج من يكثر انتقاد زوجته ولومها إذا هي أخطأت أي خطأ، فكذلك تجد من هؤلاء من لا يشكر زوجته إذا هي أحسنت، ولا يشجعها إذا قامت بالعمل كما ينبغي. فقد تقوم الزوجة بإعداد الطعام الذي يلذ للزوج، وقد ترفع رأسه إذا قدم عليه ضيوف، وقد تقوم على رعاية أولاده خير قيام، وقد تظهر أمامه بأبهى حلة وأجمل منظر، وقد. ومع ذلك لا تكاد تظهر منه بكلمة شكر أو ابتسامة رضا أو نظرة عطف وحنان، فضلا عن الهدية والإكرام. ولا ريب أن ذلك ضرب من ضروب الكزازة والغلظة، ونوع من أنواع اللؤم والبخل. وقد يلتمس الزوج لنفسه العذر بأنه يخشى من تعالي الزوجة وغرورها إذا هو شكرها أو أثنى عليها، وهذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه. فيا أيها الزوج المفضال، لا تبخل بما فيه سعادتك وسعادة زوجتك، ولا تهمل اللفتات اليسيرة من هذا القبيل، فإن لها شأنا جللا وتأثيرا بالغا. فماذا يضيرك إذا أثنيت على زوجتك بتجملها وحسن تدبيرها؟ وماذا ستخسر إذا شكرتها على وجبة أعدتها للضيوف، أو ذكرت لها امتنانك لرعايتها وخدمتها لبيتك وأولادك، وإن كان ذلك من اختصاصها، وإن كانت لا تقدمه إلا على سبيل الواجب؟ لكن ذلك من قبيل الكلمة الطيبة التي تؤكد أسباب المودة والرحمة. إن الزوجة إذا وجدت ذلك من زوجها ستسعد، وستشعر بالنشاط والتدفع لخدمته والمسارعة إلى مراضيه لما تلقاه منه من حنان وعطف وتقدير. وإذا أصبح قلبها مترعا بهذه المعاني، عاشت معه آمنة مطمئنة، وعاد ذلك على الزوج بالأنس والمسرات. معاشر المستمعين الكرام، ومن قلة المراعاة لمشاعر الزوجة كثرة الخصومة معها. فمن الأزواج من هو كثير الخصومة، محب للدد، فتراه مستعدا للملاحات مع زوجته عند أدنى خلاف، وكثيرا ما يكون النزاع بسبب أمور تافهة يمكن الإنسان بقليل من سعة العقل وكبر النفس أن ينظر إليها ويبتسم من حدوثها. فالحياة عموما، والحياة الزوجية خصوصا، لا تخلو من أعمال قد تثير النفس وتكدر الخاطر. فإذا أمعن الإنسان في الألم من تلك الأعمال الصغيرة، فإن ذلك ناتج عن ضيق نفسه وخفة عقله وتعجله الهم والغم. وإذا أملت أن يسير الناس على وفق ما تشتهي، أو أن تأتي الأمور على نحو ما تريد، فخير لك ألا تنتظر طويلا، لأنك قد رمت مستحيلا. ولكن خير من ذلك أن تأخذ الناس، وخصوصا من لا بد من معاشرتهم كما هم، وأن تترفع عن السفاسف والمحقرات، وتكون واسع النفس عميقها، تتقبل الأعمال الصغيرة بصدر الرحب ونفس مطمئنة، وتسعى في حل المشكلات بتؤدة وسكينة ونظر في الأمور بعيد دون ما تهوين أو تهويل. فلا يحسن بالزوج إذن أن يجعل بيته ميدانا للمهاترات، ولا أن يحمل زوجته على كل رأي يراه سواء كان حقا أو باطلا، بل عليه أن يحترم رأيها ولهن مثل الذي عليهن، وأن يكون حواره معها مبللا بندى العاطفة وشذى المحبة والرغبة في الوصول إلى الحق. فالنفوس إنما تقاد بصدق اللهجة وزمام الحجة. ومن الخير للزوجين ألا يطول النقاش بينهما وألا يصل إلى حد المراء واللدد. ومن الخير أيضا أن يتنازل كل واحد منهما عن رأيه إذا بدا له رجاحة الرأي الآخر ما دامت الآراء قابلة للأخذ والرد ثم إذا احتدم النقاش. فخير وسيلة لكسبه تركه وصرف النظر إلى حديث آخر، إذ ليس من الحكمة تعريض الحياة الزوجية إلى الدمار بسبب الإصرار على أمور لا تقدم ولا تؤخر. إن الاحترام المتبادل بين الزوجين يجعل الحرص على المودة المشتركة أغلى من مجرد رأي يسير في أمر من الأمور. إن تغيير الأثاث أو اختيار لون الفرش لا يستحق أن يكون مادة للخلاف الذي يهدد بنيان الأسرة. معاشر المستمعين الكرام، ومن الأمور المنافية لمراعاة مشاعر الزوجة طول المقاطعة والهجران لها بلا داع. فقد مر بنا في الفقرة الماضية أن من الأزواج من يخاصم زوجته عند كل صغيرة وكبيرة، وأن هذا لا يحسن بالزوج العاقل الحريص على سعادة أسرته. وهناك من الأزواج من قد يتخاصم مع زوجته ولكنه لا يشتد في الخصومة فيبقي على حبال المودة ولا يصرمها البتة، ولكن هناك من إذا خاصم زوجته فجر في الخصومة فظلم وتعدى طوره، فبمجرد أدنى خطأ أو خلاف مع زوجته تجده يهجرها ويقطع شواجر المحبة والرحمة. وما هكذا تورد الإبل، ولا هكذا تكون المعاملة بين الزوجين. فليس من الحكمة أن يتخاصم الزوجان عند كل صغيرة وكبيرة، وليس من الدين ولا المروءة بعد الخصام أن يهجر الزوج زوجته. ثم إن كان هناك من داع للخصومة فلتكن خصومة شريفة دعا إليها سبب معقول وتبودلت فيها الحجج والبراهين من غير مهاترة أو مسابة، وقامت على الوسائل المكشوفة الظاهرة لا الخفية الدنيئة، وخرج كل خصم من الخصومة شريفا لم تدنسه الخصومة. فهي كالصراع بين فارس نبيل وآخر مثله، لا بد لحربهما من سبب قوي، فإذا تحاربا خضعا لأدب الحرب وترفعا عن السفاسف والصغائر وأساليب الخداع والمراوغة، ثم إذا انتهى الصراع انتهت الخصومة. ثم إن حصل بين الزوجين مقاطعة بسبب الخصام فلا ينبغي أن تطول أكثر من اللازم، هذا إذا كان السبب يسيرا ليس ناتجا عن نشوز من الزوجة. إن طول مدة الخصام تسقط هيبة الطرف الآخر وتجرئ على المضي قدما في طريق الخصومة، وربما تفاقم الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، وربما شعر الآخرون بذلك فعظموا الأمر، وربما وجد الوشاة فرصتهم للإيقاع بين الزوجين وإذكاء نار الخصومة، وربما زين الشيطان للزوج طلاق زوجته. والحاصل أن الزوج العاقل هو الذي يستطيع السيطرة على الخصومة فلا يعطيها أكثر مما تستحق، وهو الذي يدرك أن الخلافات لا يخلو منها منزل. فالبيت السعيد ليس ذلك الذي يخلو من المشكلات البتة، فذلك متعذر، وإنما هو ذاك البيت الذي يعرف كيف يتعامل معها ويسيطر عليها. ثم إن كان هناك من داع للهجر كأن تنشز الزوجة عن طاعة زوجها فليكن بحدود وقدر، فلا يكون هجرا ظاهرا أمام الأولاد لأن ذلك يترك في نفوسهم أسوأ الأثر، ولا يكون أمام الغرباء لما في ذلك من إذلال الزوجة وإهدار كرامتها فتزداد تمردا ونشوزا. وليس من الهجران الذي أرشدنا إليه ربنا بقوله واهجروهن في المضاجع ذلك الهجران الظالم المتعنت الذي يلجأ إليه بعض الأزواج الظالمين، حيث يهجر أحدهم زوجته أشهرا وربما سنوات لا يقربها ولا يدخل بيتها فتكون كالمعلقة، فلا هي كغيرها من الزوجات تنال حقها كزوجة، ولا هي مطلقة تملك أمر نفسها، فربما تقدم لها من تسعد به ويسعد بها. وهذا الهجر الظالم هو الذي نهانا عنه ربنا جل وعلا بقوله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي تناولت شيئا من مظاهر قلة المراعاة لمشاعر الزوجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.